حول حديث نافع عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عليه مدار الدين. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله كمله الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. حديث جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، والمراد هنا بالطهور هي الوضوء. المراد به في هذا الحديث الوضوء. أما الطهارة فأشمل وأوسع وأعم، فتشمل طهارة الجسد والملبس والمكان، تشمل الوضوء وغسل الجنابة والأغسال المسنونة كغسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الحج والعمرة. الطهارة شاملة. أما المقصود في هذا الحديث بالطهور أي الوضوء نصف أو شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، لأنه لا تصح صلاة بغير طهور أي بغير وضوء، فمن انتقض وضوءه بطلت صلاته. وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، كمن توضأ ولم يتقن وضوءه فترك شيئا من أماكن الوضوء، زي اللي بتوضأ يقوم يغسل ايده ويشمر الكم بتاع القميص او الفانيله، يقوم ما يعدهوش المرفق علشان ضيق، يقوم يتوضا على قد ما يشمر. وضوء باطل، وضوء باطل. هكذا او توضا فترك الكعبين بغير ما، حتى يفتح حنفيه تحت الميه وعشان تكسر يغطي يمسح على رجله بالميه، يقوم يسيب الكعب من تحت مع لوش ميه لم يطأه الماء، وضوءه باطل، وضوءه باطل. يبقى الطهور شطر الايمان اي نصف الايمان. ليه يسلم قال شطر الايمان؟ لان الصلاة لا تصح إلا بالطهور، الحج لا بد له من الغسل، العمرة لا بد لها من الغسل، وكل دي أمور تسمى أسباب أو شروط، شرط من صحة العبادة. إنسان بيصلي صلاة فضلة يبقى عمله كله باطل، عمله كله لا يقبل. واحد هيحتج يقول ازاي؟ ازاي لو صلاته فضلت يبقى عمله باطل. ما هو اول ما تسأل عن يوم القيامة كما في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ايه؟ الصلاة. وركز معي لان الحديث ده خطير جدا. فان قبلت صلاته يعني هو صلي، فان قبلت صلاته قبل سائر عمله، وان ردت صلاته رد سائر عمله. وفي روايه فان صلحت صلاته صلح سائر العمل، وان فسدت صلاته فسد سائر العمل. يبقى كل الاعمال مرهونه بايه؟ حج واعتمر في السنه 5 مرات، وتصدق زي ما انت عايز، وصوم زي ما انت عايز، وصوم نوافل، واقرا قران، واعمل اعمال صالحه كالجبال، ولم تصلي لا فائده، مردود، عملك مردود، لا يقبل الا بالصلاه. لا يقبل من تصرف ولا عبد يوم القيامة إلا إذا قبلت صلاته وحطها بعد عندك. لقيت كل الناس مهمل متسيب موضوع الصلاة. كل أعمالك يا عبد الله، كل أعمالك الصالحة مهما كان عظم الأعمال الصالحة لن تقبل منك إلا إذا قبلت الصلاة أولا، إلا إذا قبلت الصلاة أولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين. عمود الدين، العمود اللي شايل الخيمة، اللي بنصب خيمة لازم يحط لها في النص ايه عشان يشيلها؟ عمود يشيل الخيمة يرفعها بالنص. طب ما فيش عمود سقطت الخيمة. يبقى الصلاة للدين بمثابة العمود الذي يحمل الخيمة. الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. يبقى الصلاة يقول الطهور شطر الإيمان. قيل أو قال شراح الحديث يغسل نصف أجر الإيمان على سبيل الأجر أو نصف الإيمان على الحقيقة، أو نصف الإيمان على الحقيقة. وقال شراح الحديث كالنووي وغيره قالوا الإيمان ها هنا بمعنى الصلاة. بمعنى إيه؟ الصلاة. يبقى نصها وضوء ونصها صلاة. الأجر كامل على بعضه، نصفه موزع على الوضوء والنصف الآخر موزع على الصلاة. موزع على الصلاة. يبقى الطهور شطر الإيمان. والفرق بين الطهور والطهور أن الطهور هو الماء المستبدل في الطهور. يعني المية اللي أنت بتوضبها اسمها إيه؟ طهور. تمام كده؟ والطهور هو الوضوء نفسه. لذلك يقول سبحانه: وأنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا. يعني ماء طاهرا. يبقى الطهور هو الماء الطاهر الذي تتوضأ به. أما الطهور بضم الطاء فهو الوضوء نفسه. وما أدراك ما الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. يبقى من صفات المؤمنين انهم دايما على وضوء، دايما على وضوء. كل موضوع ينتقل يعمل ايه؟ يتوضا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كلما انتقض وضوءهم توضاوا. روى مسلم في صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان قال أتي له بوضوء أو طهور فتوضأ واغسل يديه ثلاث مرات، غسل يديه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات، يعني مضمض واستنشق ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل يديه الى المرافق ثلاث، ثم مسح على راسه واذنيه مره ذهب واياب، لان البعض بيمسح على الراس ثلاثه، لكن في الصحيح في السنه ان تمسح على الراس تاخذ من مقدمه حتى القلب، ثم تعود الى مقدمه راسك بيديك، ثم تمسح اذنيك بما تبقى من ماء يديك فتمسح على اذنيك، وتحط السبابه داخل الاذن والابهام خارج الودن وتمسح من تحت لفوق. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غسل رجليه ثلاث، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين او ركع ركعتين لا تحدثه فيهما نفقه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، ايه العظمه دي؟ تتوضا وتصلي ركعتين، بس تتوضا السنه زي ما كان يصلي الوضع. من توضا مثل وضوء هذا، يعني اتوضيت على السنه وقمت مصلي ركعتين اللي هم ركعتين بعد الوضوء سنه الوضوء، ايه اللي يحصل؟ الا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا يغفر له الذنوب اللي عملها سبحان الله بالوضوء. ما هو في حديث اخر يقول ان يصلي فإذا غسل وجهه تساقطت الذنوب من وجهه حتى تتساقط، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه لحد ما تخرج من البطون. فإذا غسل يديه تساقطت ذنوبه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت ذنوبه من رأسه حتى تخرج من اذنيه. فاذا غسل رجليه خرجت ذنوبه من قدميه حتى تخرج من تحت اظفار قدميه. ده الوضوء. هذه واحده. ياتي الاعظم من ذلك، وهو كيف يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم انك من امته يوم القيامة؟ ازاي هيعرفك في وسط هذه الاعداد المهولة من الخلق من لدن ادم الى قيام الساعة، كل محشور في وقت واحد في ارض المحشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفك ازاي؟ كيف تعرف عليه؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ كيف يعرف امته؟ عن ابي هريره والحديث عند مسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يزور المقبره او قال البقيع، ثم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنون، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم عن قريب لاحقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت لو أننا رأينا إخوانا، يعني يقول تمنيت إننا أشوف إخواني من أمتي. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، لسه ما جوش. فقال الصحابة متعجبين: وكيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ ازاي هتعرف اللي هيجي بعدك من أمتك اللي ما عاصرتش أو ما عاش بعدك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان لرجل خيل محجلة بين ظهري خيل دب من بب، أكان يعرف خيلا؟ طب نقف عند كلمة الخيل المحجلة. الخيل المحجل هو ايه؟ فرس اسود والسقام بتاعه رجلين من تحت بيضاء، اظن احنا بنشوف بيضاء خيول سوداء ورجلين من تحت ايه؟ بيضاء، فيها علامات بيضاء، اسمها ايه؟ اسمها محجله، يعني خيل ذا تحجيل. طيب خيل محجله اي سيقانها بيضاء، كيف ايه؟ حصان اسود او بني او احمر او غامق، كله ما عدا الرجلين بس هي اللي فيها بياض، علامات بيضاء. بين ظهري يعني في وسط خيول دهم بهم، يعني سوداء كامله ما فيش فيها علامات خالص، اكان يعرف خيلا؟ قالوا: بلى يعرفها يا رسول الله. هيعرفها بايه؟ بالعلامات، العلامات التحجيل اللي موجود في هذه الخيول، يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحجيل، العلامات البيضاء التي تكون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلين من أثر الوضوء. يبقى أنت حضرتك كده، أنت تتوضأ يوم القيامة، الأماكن بتاعة الوضوء تأتي بيضاء ناصعة البياض. الأماكن اللي أنت كنت بتتوضأ عليها، إيديك، وشك، رجليك، رأسك، بتيجي يوم القيامة بيضاء ناصعة البياض. يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، يعرف ان انت من امته، يعرف ان انت من امته بسبب التحجيل محجلة. يبقى ده فضل الوضوء. الناس اللي لا بتتوضا ولا بتصلي، ايه علامتك؟ ايه اللي هيميزك يوم القيامة؟ لا ميزة لك، ليس عندك شيء تميز به، ما عندكش علامة تتميز بها، هتبقى في وسط الخلق مالكش ميزة تتميز بها. لكن الناس اللي بتتوضا وبتصلي يجوا يوم القيامة آثار الوضوء وأثر السجود، كل ده يأتي علامات تميز صاحبها يوم القيامة، تميز صاحبها يوم القيامة. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الوضوء أولا تتساقط معه الذنوب، الوضوء هو علامتك يوم القيامة. يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة أثر الوضوء. لماذا يصيب كثير من الناس التكاسل عن الوضوء والصلاة؟ لماذا يترك هذا الخير العظيم؟ لماذا تغرك الدنيا وتشغلك الدنيا بفتنها لماذا؟ لماذا كثير من الناس انغمس في الدنيا ونسي الآخرة؟ حافظ على وضوءك، لأنه مغفرة للذنب وعلامة لك يوم القيامة تتميز بها عن بقية الناس. الطهور شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وكلمة الحمد يتناول على الله. حينما تقول الحمد لله يقول سبحانه أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، حمدني عبدي. وحينما يقول العبد الحمد لله فهو إقرار من العبد بأن صاحب الفضل كله عليه هو من؟ هو الله. أن صاحب الفضل عليك كله هو الله سبحانه، وهو إقرار من العبد بضعفه وحاجته إلى مولاه، إقرار من العبد بأن كل نعمة تتمرغ فيها هي من فضل الله. لذلك حينما تقول الحمد لله فهو إقرار منك بفضل الله عليك، وهو شكر لله سبحانه. وقد قال سبحانه: وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت حينما تقول الحمد لله بتشكر ربنا، وربنا وعد أنك إذا شكرته سوف يزيده، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. والميزان يوم القيامة هناك ميزان على وجه الحقيقة، يعني ميزان حقيقي، الكفة فيه تدع السماوات والسبع والأراضين السبع وما بينهم، الكفة الواحدة. يعني يوم القيامة يوضع الميزان، له كفتان، كفة للحسنات كفة للسيئات. الحاجة للكفة للناس ربما لا يعلمونها هو أن كل شيء يأتي يوم القيامة مجسما. يعني ايه مجسما؟ يعني حاجة مجسما، حاجة لها وزن، لا حد، لا ايه؟ لا حد. يعني انت لما تقول الحمد لله او سبحان الله او لا اله الا الله تنفع تتوزن على الميزان اللي موجود؟ لا ما تنفعش، لانها شيء معنوي. لكن يوم القيامة كلمة الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله تجسم يوم القيامة وتوضع في كفة الميزان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوم القيامة أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ما فيش حاجة أثقل يوم القيامة في الميزان من ايه؟ من حسن الخلق. هو حسن الخلق ده حاجه محسوسه؟ ابدا، ده حاجه معنويه. امال بتتوزن يوم القيامه ازاي؟ هقول لك بتتوزن ازاي، وهضرب لك او هجيب لك الدليل، هجيب لك الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال او امر عبد الله بن مسعود أن يصعد على شجر الآراك فيأتي بعود من سواد. قال عبد الله بن مسعود اطلع هل لي عود سواد على الشجر اللي يدعي سواد ما الآراك. وكان يوم فيه ريح. اليوم ده كان فيه ايه؟ هو كان فيه ريح. فعبد الله بن مسعود كان رفيع رجليه نحيلة أوي، فلما طلع على شجرة الآراك والهواء داعب الإزار بتاعه اللي هو جسمه، فانكشفت ساقاه رجليه تاني رفيعين أوي. فالصحابة لحقوا من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ أنتم مستغربين على وجه الجيل؟ فوالذي نفسي بيدي لساق ابن مسعود يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. أنتم شايفين الثقات الرفيعة الدقيقة اللي أنتم بتسحبوا عليها دي؟ يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. الأغرب من كده إن الإنسان هيتوزن مع أعماله الصالحة الكفة والسيئات بتاعته الكفة. كفة يعني أنت تقف في كفة مع أعمالك الصالحة، والسيئات بتاعتك تحط في الكفة التانية، يبقى أنت تتوزن مع أعمالك الصالحة. لذلك ربنا بيقول إيه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. وهم قالوا الحكم هيمشي وزن، هيسابوا على النار على طول، فلوس موازين. يبقى انت بتولد مع اعمالك الصالحه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لساق ابن مسعود يوم القيامه في الميزان اثقل من جبل احد. هذا حديث اخر اتي او النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: يستخلص الله عز وجل يوم القيامة رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد قدام الناس كلها، فيؤتى له بزعف السيئات 99 جلدة. عامل سيئات 99 سجل من السيئات، والسجل زي المطوية، عارف الإنسانية اللي بتتطور نفس الوضع بالنسبة للسجل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سجل مد البصر، يعني السجل من 99 على آخر عينه ما تشوف كلها سيئات. قال: فتوضع فيه، أو قال يؤتى به، فيقول الله له: عبدي هل ظلمك كتبني؟ الكرام الكاتبين بتوعي ظلموك، الملائكة اللي بتكتب الحسنات والسيئات ظلموك. قال: لا يا رب. اعتد بإيه؟ اعتد بالسيئات. قال: لا يا رب. فيقول له سبحانه: احضر ميزانك، اقف على الموازين بتاعتك، احضر ميزانك. ما هو يتوزن مع حسناته وحسناته، ما فيش حسنات لسه، يعني السيئات 99 سجل، مد البصر كل سجل، والراجل خلاص شايف نفسه راح بدهي. فقل له: احضر ميزانك، الك عندنا حسن؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بل لك عندنا حسن. لا، لك عندنا حسن. فيستخرج له الطاقة، يطلع الطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، مكتوب عليها لا إله إلا الله. فيقول الرجل في نفسه: وما تفعل هذه البطاقة أمام 99 سجلا؟ البطاقة دي من إيه؟ قدام ال 99 سنين دول فتوضع السجلات في الكفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة فترجع لا إله إلا الله وتطيش الصحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء يرجع مع لا إله إلا الله. فالرجل قال لا إله إلا الله خلص من قلبه أخلص فيها فكانت سبب في نجاته فالحمد لله تملأ الميزان أي تملأ كفة الميزان. إلا أنا عايز أسألك أنت تفتكر تسبح ربنا في اليوم كم مرة ولا تيجي الأيام أنت تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله هل لسانك شغال فيها بترطب لسانك كل مرمية؟ أتى رجل أن يسلم قال يا رسول الله دلني على عمل ينجيني من النار ويدخلني الجنة. قال لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. رب لا يزال يعني في الاستمرار يعني دايما رطب لسانك بذكر الله. هو انت تدفع كام لو ذكرت ربنا؟ هتدفع كام لو قلت الحمد لله او سبحان الله او لا اله الا الله او سيدي الله عز وجل؟ هتدعو كام؟ هتتغرم كام؟ هتاخد منك وقت ايه؟ انت ممكن تذكر ربنا وانت واقف وقاعد بتشتغل وكل كل وقت وكل دقيقة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض. يعني لو سبحان الله والحمد لله اصبحوا جسما لوسع ما بين السماوات والارض يملؤون ما بين السماوات والارض. يكفي ان انت لما تقول سبحان الله يعني معناه ايه؟ معناه اي تنزه الله سبحانه عن كل نقص وعيب فان الكمال المطلق لله سبحانه دون غيره. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم بس. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. والصلاة نور للعبد في قبره وعند الصراط وفي أرض المحشر. الصلاة نور حينما يضرب الصراط على ظهري جهنم فوق الظلمات والصراط جذر الظلمة يعني على وش نور إذا أخرج العبد يده لم يجد يراها. الصراط مضروب على متن جهنم في نص جهنم بالظبط يضرب الصراط والناس تمر من عليه طوله 3000 سنة مسير 3000 سنة سير على ظهر جهنم. وبعدين قيل ان الصراط 1000 سنة صاعد لفوق هتطلع لفوق كده و1000 سنة مستوى على ظهر جهنم و1000 سنة نازل يبقى 3000 سنة 3000 عام وظلمة ثالثة لا يرى العبد اصبعه اذا اخرجه. امال هتشوف ازاي؟ كيف ترى؟ هتمشي عليه ازاي؟ قال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. يسعى ايه؟ نورهم. يبقى نور ايه؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يعطى كل عبد نورا على قدر عمل. الصلاة نور. يبقى انت يوم القيامة وانت في ارض المحشر قبل ما تعبر الصراط، ربنا هيعطيك نور على قد عملك. قال: فمنهم من نوره كالاصبع، قد طول صبع كده يعني يدوب يشد تحت رجله، ومنهم من نوره مثل ظله طول كده، ومنهم من نوره كالنخله، ومنهم من نوره كالكوكب الدري في الافق الغامض، زي النجم في السماء من شده الضوء ده. ثم اذا انتهوا الى الصراط، لما يبقوا قدام الصراط يسبق الله نور المنافقين. يقوم المنافق نور ينطفئ، ارتفع نوره. وهنا يقول المنافقون كما اخبر سبحانه: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. استنونا ما نمشي في النور بتاعه ده. المنافقين بقى يقوم يقول للمؤمنين: استنونا عشان نمشي في النور بتاعكم. يقوم هنا تقول الملائكة: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا تاني دوروا على نور، لان وجدتم مفيش نور خلاص. بص هما ايه اللي يحصل؟ يتساقطون في النار كما تتساقط الدواب التي تتهاتف على النيران. يبقى المنافقين اول ما ينتهوا على الصراط يقوم يطفئ النور بتاعهم، يقوم يقعوا في جهنم والعياذ بالله. المؤمن يمشي على الصراط، كل واحد بيمشي على قد النور بتاعه، وعلى قد نورك هيكون سيرك على الصراط. من المؤمن من يحبو، ومنهم من يلبو تاره ويسقط تاره، ومنهم من يهرول، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يمر على الصراط كالبرق القاهر. كل واحد على حسب نور عمله. هذا ما يكون على الصراط يوم القيامة. لكن الصلاة نور، نور للعبد، ونور للعبد في قلبه، نور للعبد في قلبه في الدنيا. ألم يقل سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة نور في القلب، تنهى صاحبها عن المعاصي والذنوب وإن طال الأمد. لكن إذا سقط في صلاته وأخلص فيها لله نهته صلاته عن الذنوب والمعاصي. يبقى الصلاة نور، نور في الدنيا ونور في الآخرة. ونتوقف عند هذا القدر من الحديث حتى لا نطيل، ونؤمن بمشيئة الله عز وجل. إن كتب الله لنا البقاء واللقاء نكمل الحديث في الخطبة القادمة إن شاء الله. الله أسأل أن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر علينا العيوب، وأن يتوب علينا حتى نتوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الغنيمة لكل ذنب والسلامة لكل ذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، واعف عنا وعافنا، وارزق بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، رب الدين على كل مدين مسلم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اقبل شهداءهم، وارحم موتاهم، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود واعوان اليهود واتباع اليهود. اللهم دمر عليهم كما دمرت على عاد وثمود. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم احسم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم الق الرعب في قلوبهم، ودمر عليهم. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم يتم اطفالهم ورمي نساءهم. اللهم لا تذر على الارض من اليهود ديارا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.